هل يجوز حرق الملابس التي هي غير صالحة لللبس؟ لأننا سمعنا أن ذلك حرام، أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز حرقها لأنها إضاعة المال، ولكن تجعل وسائد أو فراش يستمتع به، يعني يجلس عليه أو يصدق به على الفقراء، أما يحرق لا، ولو كان فيه نجاسة تغسل النجاسة. في الصورة تجعل وسادة، إذا كان في الوسادة لا بأس الصورة تمتهن، أما إحراقها الرسول نهى عن إضاعة المال، فإذا كانت خراق فيها صور الصورة توجع في وسادة، خرقة في وسادة أو في كرسي يجلس عليه أو في فراش ينام عليه أو هذه الصورة تجعل في شيء آخر يعني يمتهن، الحاف يمتهن أو ما أشبه ذلك، لا تعلق، ولكن تكون في شيء يمتهن، أما فراش ولا وسادة ولا يعطاها الفقراء ويقال للفقراء افعلوا هكذا وكذا، فراش أو وسائد أو نحو ذلك، ولا تحرق. أما كان فيها نجاسة تغسل، لا تحرق، تغسل يتصدق بها ويستعملها صاحبه.